بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء على درس البلاغة 99 بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. اليوم الاثنين 26 شوال عام 42 و400 وألف، الموافق 7 يونيو 21 و2000. قال الناظم رحمه الله في البيت 66 بعد 200 و67 بعد 200، قال: النزوع بلايات وجزال استشهاد بلايات من الكتاب في الحقيقيات ومنعه في الضروب للمثال. المعنى الإجمالي: لم يرد هذا الفصل والأبيات الأربعة التي تضمنها في شرح الناظم الذي حققه الدكتور محمد بن عبد العزيز نصيف، وكذلك شرح الدمنهوري اللب المصون، وجاءت عند العباسي بتحقيق الدكتور ليزيد الراضي حفظه الله، وشك في هذه الأبيات هل هي للإمام الأخضري، وأسقطها بعض النساخ من المنظومة أم لا. والذي يظهر أن سلاستها وعذوبتها ونفسها الطويل تدل على أنها من بنات فكري رحمه الله، وهي توضيح وشرح للباب السابق الاقتباس، فقد بينت المرادة. ولو جعلت هذه الأبيات وأبيات الاقتباس فصلا واحدا لكان أحسن وأجود، على أن الخلاصة في الاقتباس جاء على لسان الحافظ السيوطي رحمه الله المتوفى عام 1100 للهجرة. قال السيوطي في الإتقان ما نصه، وقد اشتهر عن المالكية تحريم الاقتباس وتشديد النكير على فاعله، وأجازه عز الدين بن عبد السلام الشافعي المولود عام 77 و500 للهجرة والمتوفى عام 60 و600 للهجرة. قال ابن عبد السلام عند ذكر سبب جواز الاقتباس، قال استدل ابن عبد السلام بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وهذا إنما يدل على جوازه في النثر في مقام الوعظ والثناء والدعاء، ولا دلالة فيه على جوازه في الشعر فيهما، ولا جواز على جوازه في الشعر، فبينهما فرق كبير. انظر العباسي. وابن العربي المالكي المولود عام 68 و400 للهجرة والمتوفى عام 43 و500 للهجرة. ابن العربي صرح بأن تضمينه أي الاقتباس في الشعر مكروه وفي النثر جائز، وقد استعمله القاضي عياض في مواضع من كتابه الشفاء، بما يعني في النثر استعمله في النثر. قال الناظم رحمه الله: النزوع بلايات، معنى أي الاستشهاد بلايات عند المخاصمة، والاقتباس منها في اللغو والمزاح، وجزى الاستشهاد بلايات من الكتاب في الحقيقيات، أي يجوز الاستشهاد بلايات الكريمة المأخوذة من الكتاب الكريم لإثبات قاعدة أصولية أو بيانية أو نحوية أو لغوية أو صفية، أو الاستدلال بها على حكم من الأحكام الفقهية لمن له منزلة البصيرة والاجتهاد، وإلا فلا يؤمن على غيره أن يستدل بها على باطل فيكون كفرا أو قريبا من الكفر. ولهذا قال الناظم رحمه الله في الحقيقيات أي لا في البواطل والمجون، كان يقول الماجن عند العزم على الجماع مستشهدا بقوله تعالى: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. ورد أو أراد أن ينتقم على سيئة بما لا يحل شرعا، فقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولهذا قال الناظم ومنعه، أي الاتيان بالقرآن في الضروب للامثال إذا قصد سوء أدب، وإلا فلا منع. كمن قال لقد انزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع، وقيل إن في هذا تصرفا، فاستعمل أولا في المدح ثم نقل ثانيا للذم، ففيه تشبيه معظم بمذموم. واللغو أن يمتنع استعمال القرآن في اللغو الكلام الساقط والمزاح والعبث، فعطف المزاح على اللغو عطف تفسير. يمنع هذا لماذا؟ للإخلال، هذه علة المنع، أي الإخلال بتعظيمه الواجب على كل مؤمن بترك استعماله في ذلك. ثم قال الناظم رحمه الله وواجب، يعني على كل مؤمن وجوبا عينيا، تقديس أي تنزيه ذكر الله تعالى أي القرآن الكريم، فالذكر من اسماء القرآن، تنزيه عن فعل كل عابث ولاعب به ولاه عن تعظيمه واحترامه، أي يجب على المؤمن أن يتلقاه بالوقار والتعظيم والتفكر في معانيه، تدبر في آياته ووعده ووعيده وأمره ونهيه. ثم قال وإنما يتلى بالرعواي، أينما يقرأ القرآن بالرعواي أي الكف عما لا يليق بمقامه الكريم واحترامه الكبير. وفي هذا قصر الصفة تلاوة على الموصوف الرعواء، علة ذلك ليزداد بتلاوة إيمانا وليخشع قلبه، والحزن على فوات القيام بأوامره والتقصير عن موجبه، والخشوع أي الخضوع والتذلل لله تعالى، والبكاء خوفا من عقوبة الله تعالى على تضييع واجبه. قال ابن أبي زيد رحمه الله المولود عام 1300 للهجرة والمتوفى عام 86 للهجرة، قال في رسالته في باب جمل من الفرائد والسنن الواجبة والرغائب، قال في سياق تعظيم القرآن الكريم واحترامه ما نصه وليجل كتاب الله أن يتلى إلا بسكينة ووقار، وما يوقر أن الله يرضى به ويقرب منه مع إحضار الفهم لذلك. ويقول الشارح الكفراوي بأن يقرأه على طهارة وفي مكان طاهر ومن جلوس وهو مستقبل القبلة، ويعتقد أنه المأمور بالأوامر والمنهي عند آياته، يعني المأمور بالأوامر واجتناب النواهي، على أن في هذا تفصيلا لا بد من الإيمان به. وقال ابن أبي زيد أيضا في باب الطعام والشراب ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر. ويقول الشاطبي رضي الله عنه في منظومة الرائعة حرز الأماني، والشاطبي ولد عام 38 و500 للهجرة وتوفي عام 90 و500 للهجرة. يقول يعني الشاطبي في منظومة الرائعة حرز الأماني في معرض ثنائه على القرآن الكريم وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، يعني ترداده أي تكراره يزيد القارئ جمالا لما يظهر من تلاوته من النور والبهجة، ويزيده تجملا لما يقتبس من أخلاقه وآدابه، إلى أن قال فيا أيها القارئ به كن متماسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى أو الحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا. يشير بهذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أضواء من حسن أضواء أيحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا؟ فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ وفقنا الله إياكم للقيام بحقه، وجعلنا من التالين لكتابه حق تلاوته بمنه وكرمه وجوده وفضله. اللهم أظهر علينا فضله وبركته وسره وجلاله وجماله، وأذقنا يا رب حلاوته، وزقنا شفاعته، ونور به أبصارنا وبصائرنا، وبارك لنا به في الأرزاق والأعمار والحركات والسكنات والذرية والمال والأهل والولد، آمين. واجعلنا يا رب من يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى، يا سميع الدعاء ويا كريم العطاء. واجزعنا يا ربي شيوخنا الجزاء الأوفى، ووالدينا وجميع من أحسن إلينا، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.